يقول الأحد الجاهل: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا هو المجلس 63 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، وهو المجلس 15 في قراءتنا لتفسير سورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده من الأحاديث في معنى قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، من سورة النساء. قال وقال البخاري: نعم. أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن عامر بن ميمون قال: إن معاذ لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرأت عين أم إبراهيم، لقد قرت عين أم إبراهيم. وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب، فارتحل إلى خليل من أهل إلى خليل له من أهل الموصل. وقال بعضهم: من أهل مصر، ليمتار طعاما لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجته. فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل، فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوع إليهم بغير ميرة، وليظن أني أتيتهم بما يحبون. ففعل ذلك، فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقا. فلما صار إلى منزله نام وقام أهله، ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقا فعجنوا منه وخبزوا، فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا، فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك؟ فقال: نعم، هو من عند خليل الله. فسماه الله خليلا. وفي صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له، ولما قام لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عامر بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد، حدثنا إبراهيم بن يعقوب بن الجوزجاني بمكة، حدثنا عبد الله الحنفي، حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن بهرام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، وإذا بعضهم يقول عجب إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كلمه، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع، ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين، ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة، ولا فخر. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحيح وغيرها. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الذي في الصحيحين، يعني كونه حبيب الله لا يعني أنه ينتفي عن الخلة، فالخلة مرتبة فوق المحبة، فهو حبيب الله ثم ارتقى فصار خليل الله، ما في أي إشكالية. مثل ما نقول مسلم مؤمن صار محسن، نعم. والأنبياء يرتقون في مراقل العبودية، وإلا كيف يكون بعضهم فوق بعض بالعبودية، بدرجات العبودية، بمقامات العبودية. نعم. أحسن الله عليك. وقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس إن أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وكذا روي عن أنس بن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عاصم عن أبي راشد عن عبيد الله عن عبيد بن عمير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوم يلتمس أحدا يضيفه، فلم يجد أحدا يضيفه، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال: يا عبد الله ما دخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عبادي أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال: ومن؟ قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: فيما اتخذني ربي خليلا؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. طبعا الحديث إن الله خص إبراهيم بالخلة وتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم، يعني ابتداء خص بهذا ثم شاركه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الكلام لموسى يعني ابتداء ثم شاركه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. واختص رسولنا بالرؤية كما في ليلة الإسراء والمعراج، وهي رواية صحيحة عن ابن عباس، وانتصر لها إمام الأئمة ابن خزيمة، وهو الصواب، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن خالد السلمي، حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى أن خفقان قلبه لا يسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء. وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع، ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدره وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا تخفى عليه ذرة لما ترى أن للناظرين أو ما توارى. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركت فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وكذا رواه مسلم عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة، يعني لا هو باللي بيتزوجها ولا هو يتركها بل يعضلها، نعم، لأجل المال. نعم. أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب أخبرني هذا صاحب الإمام الشافعي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من كبار تلاميذ الشافعي. نعم. أحسن الله عليك. عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: إن الناس استفتوا رسول الله ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. وقال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عروة قال أنزل الله في سودة وأشباهها. شلون عن هشام عن أبيه؟ عن هشام عن أبيه عروة. إي ما في عن. يعني هو أبوه عروة. أحسن الله عليك. نعم. عن أبي عروة قال أنزل الله في سودة وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد موصولا وهذه الطريق رواه الحاكم في مستدركه فقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت نفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي هذا لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به والحاكم في مستدركه ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصرا والله أعلم. طبعا القسم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن واجبا وإنما كان يقسم تفضلا لأن الله عز وجل قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. نعم. أحسن الله عليك. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مسلم محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن أبي بزة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة فلما رأت وقالت أنشودك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقي لما راجعتني فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال ولكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غريب مرسل. طبعا هذه مسألة مهمة بحثها العلماء. لو أن النبي طلق امرأته هل يجوز أن يتزوجها الناس أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز لأن الله عز وجل يقول ما كان ولا أن تنكح أزواجه من بعده أبدا. المطلقة ليست زوجة صح ولا لا؟ احفظوا الآية هذه عشان يكون دليل لكم وهو قول الجمهور. نعم. أحسن الله عليك. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا قال الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت هذا في المرأة تكون عند الرجل فلعله لا يكون بمستكثر منها ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني. حدثني المثنى حدثنا حجاج بن ملهان حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت والرجل يكون له امرأة إحداهما قد كبرت أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بن حماة تقدم ولله الحمد والمنة. وقال قال ابن جرير حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن آية فكره ذلك فضربه بالدرة. فسأله آخر عن هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا ثم قال عن مثل هذا فاسألوا ثم قال هذه المرأة تكون عندي. يعني مقصود عمر عن مثل هذا فاسألوا أي اسألوا أسئلة تنبني عليها أحكام وعمل، لا تسألوا أسئلة ما وراها فائدة مثل أسئلة صبيغ وما أكثر الصبغاء اليوم الذين تصبغوا بالدين وما هم من الدين إلا بالصبغ وليسوا من صبغة الله في شيء. يجي يقول لك ما معنى ليش قال والذاريات ذر؟ طيب أنت إيش تستفيد ليش قال والذاريات ذر؟ ليش قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى؟ ليش ما ذكر اسمه مثلا؟ من هو هذا الرجل؟ طيب أنت إيش تستفيد من هو هذا الرجل؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا من هو هالمرأة هذه؟ طيب أنت شكو شو تستفيد لما تعرف أنها هي منه؟ فهذه أسئلة مكروهة، إنما الأسئلة المحبوبة هي التي يترتب عليها عمل، وما ترك قوم العمل إلا أوتوا الجدل. نعم أحسن الله عليك. ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلى من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن النجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص عن سمعت بن حرب عن خارج بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي بن يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكون فراقا فتكره فراقه فإن وضعت له من مهلها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن سلمة وابي الأحوص ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل وأربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جابر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة وغير واحد من السلف ولا أئمة ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم. وقال الشافعي أنبأنا بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلم كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها. منطوق القرآن إما يبلغن عندك الكبر إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فالآية. وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق. هذه عاقلة، يعني هي فهمت أن كونه موجود الزوج ولو تقسم ما بدا له خير من أن تجلس بدون زوج. أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنبأنا علي بن محمد بن عيسى أنبأنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى تمام الآيتين أن المرأة إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثارة في القسم من ماله ونفسه. فإن استقرت عنده على ذلك فكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك. فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صالح له ذلك وكان صلحها عليه ذلك. ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم امرأة كان حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فنشدت الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فأثر عليها الشابة فنشدت الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فأثر الشابة عليها فنشدت الطلاق ثم قال لها فقال لها ما شئت إذا بقيت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما تريدين من الأثارة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الأثارة فأمسك على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما أثر به عليها. وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار فذكره بطوله والله أعلم. لأن الزواج في الشريعة الإسلامية ما هو زواج نصراني ما فيه فكاك، الزواج في الشريعة الإسلامية شراكة اجتماعية، الشراكة الاجتماعية ممكن أن تكون بتمام الحقوق ممكن أن تكون ببعض الحقوق مثل الشراكة الاقتصادية مثل الشراكة في الجوار الشراكة في المال ونحو ذلك. وهذا غلط أن نتصور أن الزواج هو خلص هذه لك وأنت لها ما يمكن الفكاك، هذا غلط، هذا مو من الدين. الفكاك الطلاق الله أباحه. نعم أحسن الله عليك. وقوله والصلح خير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخير أن يخير الزوج لها، أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق، وخير من تماجي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج من ذا وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأثى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله عز وجل من الفراق قال والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه عز وجل. ولهذا قال، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جميعا عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن جثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن معروف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه مرسلا، وقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تتجشم. الصواب أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق أنه حديث مرسل، إنما أرسله محارب بن جثار، وذكره في بعض الطرق لابن عمر لا يجعله موصولا والله أعلم. نعم أحسن الله عليك. وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلامة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. هذا لفظ أبي داود وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا هذا قال وهذا أصح. وقوله فلا تميل كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغ في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس السدي ومقاتل بن حيان معناها لا ذات زوج ولا مطلقة. وقال أبو داود الطيالسي أنبانا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط

بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. طبعا هذه الجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض كررت ها هنا 3 مرات، ويظن بعض الناس أن هذا التكرار محض وليس كذلك. ففي الأولى لله، لا بد أن تفهم أن اللام في الأولى لام ملك وإيجاد، لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وإيجادا. فلما كان له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وإيجادا وصى وأمر ونهى. الثانية: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، اللام لام الاستحقاق، يستحق ذلك لأنه الغني الحميد. الثالثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، هنا اللام لام المآل أي قوة وقدرة. إذن في الأولى ملكا وإيجادا، في الثانية غنى واستحقاق، في الثانية قوة وقدرة. فالأول يرزقك إيش؟ يرزقك الطمأنينة أن الخلق خلق الله، والثانية يرزقك التعظيم، والثالثة يرزقك التفويض، تفوض أمورك إلى الله. نعم. أحسن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله شهداء لله كما قال: وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة في حقا في تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي أشهد بالحق، أي أشهد الحق ولو عاد، أي أشهد الحق ولو عاد ضررها عليك. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقربتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليك وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. وقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، إن الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك والله وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على كل حال على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشقوه ليرفق بهم فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله: وإن الهوى يا الإخوة سبب كل عيب ديني، الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، الهوى سبب كل عيب ديني، والاتباع سبب كل كمال ديني، فهما متضادان بقدرهما نقص النقص والكمال. نعم. أحسن الله عليك. وقوله: وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد غير واحد من السلف: تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب،

ثم اجتمعت أمة النصارى بجميع دولها من أوروبا وجاءوا وأرادوا استئصال المسلمين، ما قدروا إلا على أخذ بيت المقدس 90 سنة، ثم قهقرهم الله تبارك وتعالى ودحرهم. ثم تعاونت جحافل التتار مع النصارى واجتاحت الأمة الإسلامية، لكن ما استطاعت استئصال الإسلام. نعم، أحسن الله عليك. أي في الدنيا بأن يسلط عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه فيما أملوه أملوه فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على صح قول العلماء، وهو من عنباء العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم الصحة يأمره بإزالة ملكه عنه فيه في الحال، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الآية أيضا تتضمن معنى آخر وإن لم يذكره الحافظ ابن كثير وهو مهم، وهو أن الله تبارك وتعالى لما أخبر عن قدره لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا تضمن ذلك أمرا شرعيا، وهو أن أنتم لا تكونوا ممن يجعلون للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تكونوا سببا، فهذا أمر شرعي قدري يتضمن أمرا شرعيا. أنتم أيها المسلمون لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولو كان أمرا يسيرا كبيع العبد المسلم للكافر، فكيف إذا كان بإدالة دولة الكفر على المسلمين؟ ولو كان المسلم مهما كان، ما دام اسمه مسلم فليس لك أن تديل الكافر عليه. نعم، أحسن الله عليك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، وقال هاهنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله لا يخادع، فإن العالم بالسرائر والضمائر فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله وهو خادعهم أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون. تفسير وهو خادعهم بالاستدراج هو الصواب، هذا هو معنى مخادعة الله المنافقين أي يستدرجهم. نعم، أحسن الله عليك. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقد ورد في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وفي حديث آخر إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار عياذا بالله من ذلك. وقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة، وإذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردويه من طريق عبيد الله بن جحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم لها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه ينادي الله وإن الله تجاهه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقوم من النوم قبل أن يتوضأ يأخذ يمينه ويمرره على وجهه حتى يذهب النوم، ثم إذا توضأ انحلت عقده، ذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا قام إلى النافلة وصلى ركعتين انحلت الثالثة، فقام إلى الصلاة نشيطا. نعم، أحسن الله عليك. هذه قضية مهمة، وهي يكره أن يقوم الرجل الصلاة وهو كسلان، هذا منطوق الحديث. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فغلبه النوم فليرقد، فإنه لا يدري لعله يقوم يدعو فيسب نفسه. نعم، أحسن الله عليك. يغفر فإن الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ثم يتلو هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه. فقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هذه صفة ظواهرهم كما قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال يراؤون الناس أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا تهما ولا حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. من حافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء وعلى صلاة العصر في الجماعة فإنه إن شاء الله يبرأ من النفاق، هذه علامة طيبة احفظها. كونه يمكن يكون كسلان في بعض الصلوات هذا ليس معناه أنه منافق، لأن من صلى البردين دخل الجنة. نعم، أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المقدمي المقدمي نعم حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه. الحديث هذا ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان ينبغي أن تكون صلاته في خلوته أحسن من صلاته في جلوته. وأعرف من بعض مشايخنا رحمهم الله كانوا إذا صلوا أمام الناس، أنا من الطلاب الذين كانوا يقول في نفسي ليش الشيخ مستعجل، وأعلم علم اليقين أنه كان إذا صلى في بيته يطيل. ليش؟ حتى لا يرى أنه يطيل في المسجد ثم يذهب إلى البيت تكون صلاته أخف، فما يريد أن يقع في هذا المعنى. نعم، أحسن الله عليك. وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون بل هم في صلاتهم ساهون لاهون وعما يراد بهم من الخير معرضون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه احفظ هذه من ثلاثيات الإمام مالك مالك عن العلاء عن أنس بن مالك. جميل الإسناد هذا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك. نعم أحسن الله عليك. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا بظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك كما كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا الآية. وقال مجاهد المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العثيرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. تدور مصالحها تبي تاكل بس حالهم كحال البهائم لا حول ولا قوة إلا ولا تدري أيتهما تتبع. وتفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى مرة أخرى عن عبد الوهاب فوقف به على ابن عمر ولم يرفعه وقال حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك. الصواب أنه موقوف من كلام ابن عمر. نعم أحسن الله عليك. قلت وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله به مرفوعا وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن عبدة عن عبيد الله به مرفوعا ورواه أحمد بن سلمة عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ورواه أيضا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إذن هذه الروايات تؤكد أن من رفعه أصاب وأن من أوقفه لم يعني لم يخطئ لكن روي موقوفا ومرفوعا. نعم أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الهذيل بن بلال عن ابن عبيد الله عن ابن عبيد عن أبيه أنه جلس لتيم بمكة وعبد الله بن عمر معه فقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال له ابن عمر كذبت فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا. فقال ابن عمر ما أظن صاحبكم إلا كما تقولون ولكني شاهد النبي الله إذ قال كالشاة بين الغنمين فقال هو سواء فقال هكذا سمعته. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمر. طبعا هنا قوله ما أظن قال كذبت هو ما هو تكذيب للصحابي الآخر وإنما تخطئ أي بمعنى أخطأت. نعم أحسن الله عليك. وقال الإمام فقال ابن عمير وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن أبي جعفر عن محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمير يقص عنده عبد الله بن عمر فقال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة بين الربيضين إذا أتتها ولئن نطحتها وإذا أتتها ولئن نطحتها. فقال ابن عمير ليس كذلك وإنما قال رسول الله قال ابن عمر ليس كذلك فقال ابن عمر ليس كذلك ابن عمير هو اللي يحدث. نعم هذا خطأ مطبعي. فقال ابن عمر ليس كذلك إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كشاة بين غنمين. قال فاحتفظ الشيخ وغضب. فلما رأى ذلك ابن عمر قال أما إني لو لم أسمعه لم أرد ذلك عليك. طريقة أخرى عن ابن عمر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن بودويه عن يعفر بن روذي قال سمعت عبيد بن عمير انه يقص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. يعني كان ابن عمر يقول اخطأت في اللفظ. نعم احسن الله عليك. ورواه أحمد أيضا من طرق عن عبيد بن عمر عن ابن عمر. ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن الأحوص عن عبد الله هو ابن مسعود قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فوقع أحدهم فعبر ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب إلى الهلكة ارجع عودك على بدئك. وناداه الذي عبر هلم إلى النجاة فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال فجاء سيل فأغرقه. فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والذي مكث الكافر. هذا مثال عجيب من عبد الله بن مسعود. نعم أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن قتادة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقول ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمنين وللمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم لي فإني أخشى عليك وناداه المؤمن أن هلم لي فإن عندي وعندي ويحصي له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه آذي فغرقه. الآذي الموت. أحسن الله عليك. نعم مكتوب عندك في الحاشية. نعم أحسن الله عليك. جزاك الله خير يا شيخ. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين رأت غنما على نشز يعني مكان مرتفع على نشز فأتتها وشامتها فلم تعرف ثم رأت غنما على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف. الغنم تشمشم. نعم. هذول أنا من هذول ولا مو من هذول هي تعرف بالشم. نعم صحيح. فجاءت عند القطيع هنا شمت ما عرفت راحت شمت ما عرفت ضاعت تفكر وين تروح. نعم أحسن الله عليك. ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي له هو المنافقون الذين أضل ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. فإنه من يضلل الله فلا هادي له والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل الله فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه. فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه أن يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هاهنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا نصيرا أي حجة سلطانا مبينا أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن كريمة عن ابن عباس قوله سلطانا مبينا قال كل سلطان في القرآن حجة. هذه قاعدة عباسية كل سلطان في القرآن حجة أي بمعنى حجة. نعم أحسن الله عليك. وهذا إسناد صحيح وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي. ثم أخبرنا تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. وقال الوالبي عن ابن عباس في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار. وقال غيره النار دركات كما أن الجنة درجات. هذه عقيدة أهل السنة أن النار دركات وأن الكفار مع كفرهم ليسوا في درجة واحدة في النار. يعني ما هو معقول أن العسكري اللي كان عند فرعون حتى عقلا ولا شرعا أن العسكري اللي كان عند فرعون يعذب مثل فرعون. واضح هذا ولا لا؟ نعم. الله عليك. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع عن يحيى بن يمان عن سفيان الثوري به. ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله عن ابن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشد عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم. يعني ومعنى قوله مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود سئل عن المنافقين فقال يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم من أسفل درك من النار ولن تجد لهم نصير أن ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منه في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال تعالى ألا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبانا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن زحر عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. الله فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما أي من شكر شكر من شكر شكر له أي من شكر شكر له من شكر شكر له من شكر شكر له ومن آمن قلبه به ومن آمن قلبه به علمه علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. أحسنت. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شوفوا الالتفات في نوع من أنواع البلاغة اسمه الالتفات. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ما قال فأولئك سوف يؤتيهم يؤتي الله يؤتيهم أجرا عظيما. قال فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما دل على أن من شرط توبة المنافق معيته للمؤمنين على وجه الصدق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله خير. عندكم أسئلة؟ تفضل. الإيمان الانتقائي أنه موجود في القلب، الجنة موجودة، النار موجود قلبا وقالبا، يعتقد هذا. لكن طيب آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ما أؤمن. آمن بكذا؟ لا. فهو ينتقي إيمانه، يقول هذا أؤمن به هذا ما أؤمن به، هذا اسمه إيمان انتقائي. واضح؟ أما الإيمان اللساني هو إيمان المنافق. لا، الإيمان اللساني إيمان المنافقين، ما في القلب شيء، فهؤلاء إيمانهم لساني وأولئك إيمانهم انتقائي. وإن كان موجود في القلب هناك، لكن بعضه لا كله. نعم. أما هذول ما عندهم شيء أصلا في القلب، كله في اللسان أبدا. لا يجوز اعتقاد أن الملائكة ذكور ولا أنهم إناث. إيه هذا معناته أنه تصور شيء معين في ذهنه وهو الموجود. الملائكة جنس صمد، جنس صمد، لا يأكلون لا يشربون لا يتناكحون لا يتزوجون، فلا يصفون لا بالذكورية ولا بالأنوثية. فهمت الآن؟ لكن يجوز أن تخبر عنهم بالتأنيث، لأن كلمة الملائكة مؤنثة، قالت الملائكة. ويجوز أن تخبر عن أحدهم بالذكورية، لأن أكمل، قال جبريل، جاء ميكائيل. فهمت؟ هذه مسألة ثانية. الرب تبارك وتعالى يوصف بالذكورية والأنوثية، فهو فرد صمد، لا إله إلا هو، الله الصمد الذي لا جوف له. لكن كيف تخبر عن الله عز وجل؟ بخطاب الرجولة، بخطاب الكمال. قال الله، واضح؟ قال ربنا. نعم. يعني يقولون أن عياذا بالله كان هناك طائفة من المشركين من العرب يعتقدون أن الله جل وعلا تزوج بالملائكة، والنصارى يقولون تزوج بمريم، مريم عياذا بالله يقولون زوجة الرب، أنجب منها من عيسى، هكذا قولهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا. هؤلاء المشركون الجهلة أخذوا بمثل هذا القول لكن أعم. كيف؟ قالوا إن الملائكة، قالوا إن الله تزوج من الملائكة فأنجب سرات الجن، فقال الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي أنه صار بينهم وبين الجن نسب من الله، أنهم أصهاره، أنهم من ذريته، تعالى الله عن ذلك علوا. هذا أحد الأقوال في تفسير الآية. القول الثاني، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، زعم بعضهم أن الله تزوج من سرات الجن مباشرة فأنجب الملائكة، وهذا القول، وهذا القول كله باطل. الجن طبعا بنص القرآن، كل شيء كل شيء. نعم. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. لو كان ما يدخلون الجنة كان هذا الكلام ما له معنى، هذا الكلام ما له معنى. ولذلك لو قال لك قال هل الملائكة لهم إرادة؟ تقول نعم. تقول إيش الدليل؟ قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلما نفى عنهم العصيان علمنا أنهم قادرون على العصيان، أن لهم إرادة، لكن الله نفاهم لكمالهم. فلما قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، طيب الرسل لماذا الله يرسلهم للإنس والجان؟ ليبشرهم بأي شيء؟ بالجن، وينذرهم من النار. نعم. هذا فيه خلاف من أهل العلم، من قال إن الله عز وجل يعكس الأمر عليه، فنحن لا نراهم في الدنيا وهم يروننا ويرون الملائكة، وهم في الجنة لا يروننا ونحن نراهم وهم لا يرون الملائكة. الله أعلم، هذا اجتهاد ما في نص. نعم. زواج المسيار، أنا ما أعرف في الشريعة شيء اسمه زواج المسيار، أنا أعرف في الشريعة شيء اسمه الزواج. تسميات لا ينبغي أن نربط بها الأحكام، وإنما ننظر إلى واقع التسمية، ما المراد بالزواج؟ إذا كان الزواج وجود الشهود ورضا الولي، والزواج معلن لكن المرأة تنازلت عن سكنها، أو تنازلت عن النفقة، أو تنازلت عن المبيت بعلم وليها، فهذا أمر ما في بأس، واضح؟ هذا أمر يعني مباح شرعا. وأنا أذكر جاء رجل صالح إلى أحد مشايخنا قال عندي بنت شيخة بزوجك. قال الشيخ أنا كبرت ما. قال لا إيه تبي تخدمك وتخدم علمك. قال بعدين إذا طالبتني بالحقوق قال لا ما تطالبك. قال لازم تشهد حتى على هذا الشرط بعد عشان أوافق. شيخ أخلص دينه في أفريقيا قليل من العمل مكتوب أن الحديث ضعيف يعني هل له شواهد أو لهذا المعنى؟ إيش هو؟ حديث أخلص دينك يكفيك القليل من العمل إذا له شواهد أو حديث صح أو شيء تؤيد المعنى. نعم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قليل دائم خير من كثير إيش؟ منقطع. منقطع. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن هذا كاف. نعم مستمر ولذلك رافع بن خديج فهم الاستمرار وطبقه. وكان الناس يأتون إلى الحسن ويزوجونه وهم يتنازلون عن كل شيء بس يرضون أنه يكون زوج لابنتهم حتى يقولون تزوج بمئة امرأة ما يضر ما دام رضيت ما يضر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.